صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فلا الضالين إلا الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن فائدة الطهارة إنما هي داخلة في المسائل الأصولية، باعتبار أن هذا البحث يترتب عليه نتيجة كفية وهي طهارة ما يخص في طهارته ونجاسته فيما إذا كانت الشبهة الحصرية، ولا فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة العلم، فإن المترتب على الثانية الحكم بكلية ما لم يعلم حرمته، والمترتب على هذه القاعدة الحكم بطهارة ما لم يعلم نجاسته، وكل منهما حكم شرعي مسمى من هذه القاعدة. نعم، قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية كقاعدة الحل في الشبهات الموضوعية لا تكون من المسائل الأصولية، بل هي من المسائل الفقهية. المجتهد والمقلد فيها سواء، وإنما لم يتعرضوا لهذه القاعدة في الكتب الأصولية لأنه لم يبع فيها كلام من أحدهم، وهذه القاعدة متسالم عليها بين الكل، ولذلك لم يبع البحث عنها، وليست موردا للنفي والإثبات بخلاف قاعدة الهيل. فقد ناقش فيها جماعة من الأخباريين وقالوا بأسالة الاحتياط. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عدم التعرج لقاعدة الطهارة وخروجها عن المسائل الأصولية باعتبار أنها لا تجري في جميع أبواب الفقه، وإنما هي مختصة من واحد، والقاعدة الأصولية لا بد من أن تكون جارية في جميع الأبواب، تهجية خبر الواحد مثلا أو تهجية الاستصحاب ونحو ذلك من القواعد الأصولية. ظهور الأمر في الوجوب لا يكون مختصا بباب دون باب، وهذه القاعدة مختصة بباب الطهارة ولا تجري القاعدة في غيرها، صاب السلام الصوم المكاه للسلام وغير ذلك بالأسئلة البشرية. لا نحتاج إلى هذه القاعدة في تلك الأبواب، وإنما نحتاج إليها فيما يشك في طهارته ونجاسته، وهذا مختص ببابين. ما ذكره من الاختصاص لا إشكال فيه، أما إن هذا يوجب خروجها عن المسائل الأصولية فلا، إذ لا يعتبر في المسألة الأصولية إلا وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، سواء استنبط منه حكم مختص بباب أو يحتاج إليه في جميع الأبواب. لم يشترط المسألة الأصولية أن يحتاج إليها في جميع أبواب الفقه، وكيف وجملة من المباحث لا يترتب على نتيجتها إلا استنتاج حكم شرعي في أبواب خاصة. فالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد مثلا هذا لا يجي في غير العبادات. النهي عن اجتماع الامر والنهي انه جائز، هذا مختص بموارد الامر والنهي في الابواب التي لا يكون فيها امر ونهي، يبحث فيها عن الامور الاخرى. يعني نتيجه هذا النهي لا يترتب عليها فائده في تلك الابواب، فلا يعتبر في البحث الاصولي وفي المساله الاصوليه أن تكون النتيجة جارية في جميع الأبواب، وتكون جميع الأبواب مشتركة في الحاجة إلى هذه المسألة، هذا ليس بلازم. وقد يقال إن الطهارة والنجاسة امران واقعیان فکشف انهم اشکاره و شک فی نجاست شیء او طهارته شک فی التطبیق و الانتباع فتكون هذا من السنه الموضوعيه لا ندري ان هذا الشيء طاهر واقع او نجس واقع فالشك انما هو في انطباق الواقع على ما هو المشكوك فيه والشبهات المصداقيه البحث عن حكم الشبهات المصداقيه لا يكون من المسائل الاصوليه وهذا الكلام بله از ظاهر انه واجب الفتاه فإنه إن أريد أن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان يعني حكمان شرعيات نشأ عن مصلحة ومسألة واقعيتين هذا صحيح الحكم الشرعي لا يكون جزافا لبلا سبب لا بد من أن يكون الحكم بطهارة سيد وبنجاسة شيء آخر ناشئاً عن سبب وموجب مصلحة مقتضية لجعل هذا الحكم إن كان المراد بالأمر الواقعي هذا المعنى فهو صحيح لكن جميع الأحكام الشرعية كلها كذلك لا يختص بالطهارة والنجاسة الوجوب أيضا كذلك وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر لا بد أن ينشأ عن أمر بلا موجب لبناء سببين الشارع لا يجعل الوجوب لشيء والتحريم لشيء آخر إلا على مسلك الأشاعرة الأدمية ذهبوا إلى أن الأحكام لا بد من أن تكون تابعة للمصالح أو المفاسد أو ولا أقل من أن نقول إنها تابعة للمصالح في نفس الأحكام لا في المتعلقات كما مال إليه صاحب الكفاية فتنس الله نفسه كيفما كان فإن أريد فأنهما أمران واقعيان يعني إنهما نشأ من سبب واقعي فهذا صحيح ولكن جميع الأحكام كذلك فلا اختصاص بالطهارة والنجاسة إذا شككنا في وجود شيء أيضا نشك في أن هل هناك مصلحة إلزامية جعلت المولى إذا جعل الوجوب أو ليست هناك مصلحة فلا اختصاص لهذا الكلام بالطهارة والنجاسة وإن أريد أنهما أمران واقعيان يعني ليس بحكمين مجهولين كحرارة شيء وبرودة شيء مثلا يبوسة شيء رطوبة شيء التي لا سبيل لنا إلى معرفتها ولكن الأطباء كشفوا عن ذلك فقالوا إن الدواء الفلاني خاطر وذاك بارز ذاك يابس ذاك رسم ليس لنا قريب إلى معرفة ذلك الطهارة والنجاسة أيضا من هذا القبيل يعني أمر واقعي كالحرارة والبرودة ولكن الشارع كشف عن هذه الأمور الواقعية عن هذه الأمر كما كشف الأطباء مثلا عن خواص الأشياء وأن هذا الشيء بارز حار مسفل قابض بل له أثر في جنادة الدم له أثر في نقصان الدم وهكذا آثار الأشياء الأدوية إن أراد ذلك فهذا خلاف ظواهر الأدلة ظاهر الأدلة أن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان مجعولان غاية الأمر من المجعولات الوضعية لا من المجعولات التكليفية فليس هما بنفسهما من الأمور الواقعية نعم منشأه وهو المصلحة في الجعل أمر واقعي وأما هو بنفسه فهو حكم غاية الأمر حكم وضعي لا تكليفي ولو سلمنا هذا فرضا سلمنا أن الطهارة والنجاسة من قبيل الحرارة والبرودة مثلا أمران واقعيان والشك شك في الانطباق فأنك الفلاني مشتاق له أو لا، إلا أنها جاء لا يكون من الشبهة الموضوعية، فإن الشبهة الموضوعية ما يكون المرجع فيها هو العرف. إذا شككنا في أن هذا الشيء خمر أو ليس بخمر، ماء أو ليس بماء، زبيب أو ليس بزبيب، وهكذا. وأما أن هذا الشيء طاهر أو نجس في الواقع، فرزان الطهارة والنجاسة أمران واقعيان، المرجع فيه هو الشارع، لا بد من أن يسأل الشارع. كما أن المرجع في أثر شيء وأنه يؤثر في الحرارة أو بس البرودة، المرجع هو الطبيب، هذا مرجعه هو الشارع، لا بد أن يسأل الشارع عن أن هذا الشيء مستاق للطاهر أو النجس، فالشبهة حكمية لا مالة، لأننا لا نريد بالشبهة الحكمية إلا الشبهة التي لا بد من الرجوع فيها إلى الشارع، بخلاف الشبهة الموضوعية التي لا يرجع فيها إلى الشارع وإنما يرجع إلى العرف. فكيفما كان فهذه المسألة مسألة أصولية، يعني أسئلة الدارة، ولكن لم يتكلم فيها في الأصول لما ذكرناه من التسالم عليها وعدم وقوع الخلاف في هذه المسألة. ثم إن شيخنا الأنصاري قد رضي الله نفسه قسم الشك في التكليف، بعدما بينا أن موارد الأصول الحسر فيها عقلي، ما كان من الشك في التكليف قسمه إلى ثمانية أقسام، لأن الشك في التكليف قد ينشأ من فقدان النفس، لعدم النفس نشك في أنه حرام أو ليس بحرام، وقد يكون ناشئا من إجمال النفس، النفس يكون مجملا غير ظاهر الدلالة، فنشك في حرمته وعدم حرمته لإجماله، إما لإجمال في ناحية الحكم أو لإجمال في ناحية المتعلق. فرضنا أن الغناء حرام، مرتبة من الغناء حرام يقينا، المرتبة الأخرى دون هذه المرتبة نشك في حرمتها لإجمال الناس، لا ندري أنها جايس عليه الغناء أو لا يسلق، أو إذا فرجنا أن الدال على الحكم مجملون مثل كلمة لا ينبغي مثلا، لم نستظهر من كلمة لا ينبغي فرجا أنه يدل على التحريم فمجملون، فلا ندري أنه حرام أو ليس بحرام لإجمال الدليل. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا كان الدليل متعارضا، لو فرضنا أن دليلا دل على تحريم شيء ودل دليل آخر على عدم تحريمه فتعارضا، ففي مورد المعارضة نشك في حرمته وعدم حرمته ومنشأ ذلك هو تعارض الناس، وقد يكون الشبهة لأجل الانطباق الخارجي، الشبهة المستاقية أن السر للموجود ولا إجمال فيه ولا تعارض، ولكن لا ندري أن هذا مستاق له أو ليس بمستاق له، كما إذا رأينا مايا وشككنا أنه خمر أو ليس بخمر، دليل حرمة الخمر لا معارض له، موجود ولا إجمال فيه، إلا أن الشك في التحريم من جهة الانطباق الخارجي، لا ندري أن ما في الخارج مستاق للحرام أو ليس مستاق للحرام، كأقسام. وجميع هذه الأقسام كما يمكن تسويرها في شبهة التحريمية يمكن تسويرها في شبهة الوجوبية، في شبهة الوجوبية أيضا نفرض أننا نشك في وجوب شيء لعجب الناس أو لتعارض الناس أو لإجمال الناس أو من جهة الموضوع الخارجي الانطباق الخارجي، فتكون الأقسام الثمانية. فالشك في التكليف ينقسم الى اقساط ثمانية هكذا ذكر قدس الله نفسه. قد يدور الامر بين الحرمة وغير الوجوب، وقد يدور الامر بين الوجوب وغير الحرمة، وكل منهما ينقسم الى اقسام. ثم ذكر بعد ذلك ما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة مورد السخيف كما يبينه. وكان عليه قدس الله نفسه ان يذكر علامات ما ذكره، ان يذكر اربعة اقسام غير ما ذكره. وهو ما اذا علمنا بوجوب شيء او حرمته او اباحته، لا نعلم بالوجوب او الحرمه فقط ليكون من دوران الامر بين المتعارضين، نحتمل الوجوب ونحتمل التحريم ونحتمل الاباحه. حكم هذا حكم الشك في الوجوب من دون احتمال الحرمه، وحكم الشك في الحرمه من دون احتمال الوجوب. الملاط واحد، يعني شك في التكليف. بالاخره لا ندري ان هذا الشيء هل هو واجب من قبل المولى او ليس بواجب، حرام من قبل المولى او ليس بحرام. نحتمل ان لا يكون واجبا ولا حراما. اذا قلنا بالبراءه في الشبهه التحريميه المحزه وفي الشبهه الوجوبيه المحزه نلتزم بالبراءه هنا ايضا، فان الملاك هو عدم التكليف، الشك في التكليف وعدم العلم بجنس التكليف. هنا ايضا ليس لنا علم بجنس التكليف لاحتمال الاباحه على الفعل. ولكن مع ذلك الصحيح ما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه من الغاء هذه الاقسام بالكليه والتكلم في مساله واحده، وهو الشك في التكليف. إذا كان التكليف مخصوصا فيه فمن أي سبب كان الشك فيجري فيه البراءة، البراءة العقلية أو البراءة النقلية على ما نتكلم إن شاء الله، من دون فرق بين هذه المسائل. يعني نبحث عن كبرى كلية قابلة الانطباق على جميع هذه المسائل. وإن كان جماعة من الأخباريين وافقونا في الرجوع إلى البراءة في عدة من هذه المسائل، مثل الشبهات الوجوبية الحكمية والموضوعية، وفي الشبهات التحريمية الموضوعية فقد خالفونا في الشبهات التحريمية. لكن هذا لا يكون سببا لتكفير المسائل ولتشقيق الشهود. الملاك الواحد على ما نبين عدم وصول التكليف من قبل المولى موجب للرجوع الى البراءة عقلا ونقلا على ما نبين ان شاء الله. القائل بوجوب الاحتياط لا بد له من اقامة الدليل. اذا اقام الاخباري الدليل على وجوب الاحتياط في موردين نتبعه فيه وإلا فحكمه حكم غيره. إذن المناسب أن يبحث عن كبرى كلية فيما إذا كان التكليف مشكوكا فيه لم يعلم حتى جامع التكليف، مثل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. نحتمل أن الشيء مباح ونحتمل أنه حرام، نحتمل انه مباح ونحتمل انه واجب، او مستحب واجب، نحتمل انه حرام، نحتمل انه واجب ونحتمل انه مباح. جميع ذلك من اي سبب كان، فقدان الناس او اجمال الناس او الشبهة الموضوعيه، هذا مورد للبراءه. فقد استثنى صاحب الكفايه تقدس الله نفسه قسما واحدا، وهو ما إذا كان الشك في التكليف من ناحية تعارض الناس. هنا ذكر أنه خارج عن مسألتنا هذه وداخلة في مسألة التعادل والترجيح، وكيف أن الحكم في هذه المسألة والترجيح إن كانت وإلا فالتفيد معلوم أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يكون مع عدم الدليل. وفي هذه المسألة يعني مسألة تعارض النفسين فيه دليل على الحكم تعيينا أو تخييرا. إن كان في أحد الدليلين ترجيح على الآخر فالدليل على الحكم موجود، وإلا فالتخيير أيضا الدليل موجود. على كلا التقديرين لا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة، ولذلك أخرج هذه المسألة تعارض النفسين. ففي جميع موارد عدم النص أو إجمال النص أو كون الشبهة موضوعية، كانت الشبهة وجوبية محجة أو تحريمية محجة أو ملفقة من الوجوبية التحريمية على ما ذكرنا، كل ذلك مورد للبراءة. الخالق مورد تعارض النفسين، هذا داخل بل في كبرى وجود الدليل على الحكم تعيينا او تخييرا. فبقية المسائل يعني المسائل الست التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه كلها يندرج تحت هذه الكبرى. وسنبين ان شاء الله تعالى ان مسألة تعارض النفسين ايضا لا بد من ادراجها في هذه المسألة على تفصيل، نبين ان شاء الله.